التوحيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب أين وصلنا في قراءة المتن؟ نعم، الإيمان. المتن في التسميع أين وصلنا؟ ومعنى شهادة أن محمد رسول الله. طيب، من يقول أنا؟ نعم، الأخير هنا، أنت الأخير. قم، بارك الله فيك، اقرأ من أول المثل. طيب، سريع، جزاك الله خير. نعم، عند الأخ هنا، الأخ الذي على الجدار. أيوة، أحسنت، جزاك الله خير. نعم، هذه الجهة. نعم، هناك الذي عند الباب، الأخ الذي عند الباب، قم. نعم، انتهى إلى قول الله عز وجل. نعم، لا، اعلم أرشدك الله، انتهى من آية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، انتهى منها، وصل في قول المؤلف اعلم أرشدك الله لطاعته. أكمل. نعم. أين وصلت؟ فإذا قيل لك من ربه، فإذا قيل لك من أصول الثلاث، طيب جزاك الله خير. نعم، فمن يقول أنا؟ نعم، عندك الأخير، تفضل. نعم، اقرأ. طيب تفضل سريع اقرأ. الحمد لله إلى القرآن أمين الرحمن الرحيم مالك مالك يوم الدين عباد الله عباد الله قل عباد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إلى القرآن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاص نحن لا يهدون نستعين جزاك الله خير. ما شاء الله. نعيده بكلمات الله التامة من كل شيطان وأمة وكل عين الله. طيب عندك عبد المهيمن السؤال قم قم بارك الله فيك. السؤال يقول الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بأمور فما هي؟ انظر إلى أخيك يمد يده هناك، وآخر هنا، وثالث أمامي، ورابع وخامس. السؤال الإيمان بالملائكة يتضمن أمورا، سؤال كبير يا عبد المهيب. فجاءك السؤال يا عبد المهيب، نعم استريح بارك الله فيك، قم أنت اجلس، نعم ومن يقولها أنا ذا، قم. يتضمن أمورا الإيمان بوجود الملائكة، الإيمان بمن علمنا من أسمائهم، الإيمان بما علمنا من أعمالهم، جبريل الموكل بالوحي وميكائيل الموكل بالقطر وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور وملك الموت الموكل بقبض الأرواح ومالك خازن النار والملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام والملائكة الموكلون بسؤال الميت في قبره والملائكة السياحون الذين يلتمسون مجالس الذكر. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم طيب، الإيمان بالكتب يتضمن أمورا أيضا، فمن يقول أنا، قم الأخير هناك، أنت قم. تصديق ما صح من أخبارها، الإيمان بأنها حق من عند الله عز وجل وأن القرآن الكريم مهيمنا على هذه الكتب السماوية كلها. نعم بقي أمر مهم، أن نؤمن بما علمنا من أسمائها إيمانا تفصيليا، وبما لم نعلم من أسمائها إيمانا مجملا. مجمليا هذه إيش؟ إجمالية. طيب أحسن، استريح. طيب أنت سمي لي بعض الكتب، قم. السماوية، على من أنزل الإنجيل؟ الإنجيل على من أنزل؟ قم أنت القائل هانذا، قم. الإنجيل على من أنزل؟ على عيسى عليه السلام، استرح بارك الله فيك. والتوراة على من أنزل؟ موسى عليه السلام. وداود ماذا أنزل عليه؟ صحف، اجلس. قم يا محمد مراد، قم، لا تعرف، قم. نعم أيوة أعد. الإنجيل على من؟ عيسى. والتوراة على من؟ موسى. وداود ماذا أنزل عليه؟ قم قل أنت، قم. الزبور على داود، صح. والقرآن على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قم صحف إبراهيم وموسى. طيب جزاكم الله خير، تفضل استريح. نعم، دعوة الرسل اتفقت في أمر عظيم. ما هو هذا الأمر الذي اتفقت عليه دعوة كل الرسل؟ فمن يقول أنا؟ نريد أخا من رحبة المسجد يقول أنا. نريد أخا من أنت تقول أنا. نعم، دعوة التوحيد إلى الله عز وجل اتفقت عليها الرسل جميعا. دليلك، دليلك استدعي واحدا من خارج المسجد، قل له يأتي. نعم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب الرسول من هو؟ والنبي من هو؟ نعم، أنت أخانا، أنت هذا الأخ، قم. الرسول من هو؟ من أوحى الله أو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ. والنبي؟ لا بأس، والنبي من أوحي له بشرع ولم يؤمر بتبليغه. فمنهم من يقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. عندك يا خان عبد المجيد سؤال كبير، هكذا مثل المسجد، هل من شروط النبوة أن يكون رجلا أو ممكن أن أو يمكن أن تكون نبية امرأة؟ من شروطها أن يكون رجلا؟ ها؟ تأكد. من شذ من العلماء فقال يجوز أن تكون نبي؟ من هو؟ فيكم أحد يدري؟ قم وقل. ابن حزم الظاهري. أحسنت، جزاك الله خيرا. سريح عبد المجيد، بارك الله فيك. نعم، ربما يكون اعتمد على مريم وما جرى، ربما. أقول الإيمان بالرسل تضمن أمورا، فما هي هذه الأمور التي يتضمنها الإيمان بالرسل؟ نعم، عندما عندك يا أخانا محمد، لا ما هو أنت محمد جمهور، نعم لأن كل رسول أرسله الله عز وجل. أن نؤمن بمن سمى الله عز وجل منهم إيمانا على وجه تفصيل، ومن لم يسمه الله عز وجل إيمانا على وجه، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نعم، وأيضا تصديق ما صح من أخبارهم، هذا يتضمنه الإيمان بالرسل. ولماذا قلنا ما صح؟ لأن هنالك أشياء ذكرت عن الأنبياء والرسل ولا تصح. تفضل. ونؤمن بأنهم أيضا بشر ليس لهم حق في العبادة، بل هم أنفسهم عباد لله عز وجل. طيب، الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر ما هو؟ نعم، اليوم الآخر ما هو؟ قم يا بني أنت قم. تعرف اليوم الآخر؟ قم. اليوم الآخر تعرفه؟ تسمع به؟ هو الذي؟ هو الذي لا أعلم؟ لا تعرف اليوم الآخر؟ ما قد سمعت به؟ قط؟ اجلس. من أين أنت؟ من أين؟ من طرابلس. طيب نعم، عند الأخير. الأخير هو أنت، تفضل. بارك الله فيك. اليوم الآخر، اليوم القيامة الذي لا يوم بعده، صحيح. وماذا يسمى أيضا يوم القيامة؟ ويسمى ها؟ يوم الحشر. نعم، الحاقة، التغابن، القارعة، يوم التناد. نعم، يوم البعث، الغاشية. نعم، يوم النشور. طيب جزاكم الله خيرا. ما دليل اليوم الآخر وأن الناس سيحشرون إلى هذا اليوم؟ الدليل من الكتاب والسنة. نعم، فمن يقول أنا؟ عندك يا أخان المتكئ على الباب، المتكئ. أيوة، قم قم، بارك الله فيك. الدليل على اليوم الآخر من الكتاب والسنة. استغفر الله. لا يحضرك شيء. طيب اختر واحدا من أصحابك، اختر واحدا. قم. ولكن بر من آمن بالله واليوم الآخر. طيب جزاك الله خيرا. نعم، ومن يقول أنا؟ نعم، قم يا وليد قم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن يوم القيامة، لتنبؤن بما عملتم. نعم، ذلك على الله يسير. طيب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم، احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعملون. أنا أفكر في شيء. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. وأيضا لحظة، خلاص. طيب طيب، جزاكم الله خير. كافي كافي، الله يحفظكم. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. طيب، المهم الأدلة على هذا اليوم أدلة متكاثرة. نعم، الرسل قبلهم ماذا؟ أيوة. طيب، وهل هذا يتضمن أيضا الإيمان بالجنة والنار؟ يتبع الإيمان باليوم الآخر. أن الله عز وجل أعد جنة، أعدها لمن؟ للمتقين. وأعد نارا للكافرين. نعم عندك تفضل. نعم وجيء يومئذ بجهنم. والله أعلم. يؤتى يوم القيامة بجهنم بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. نعم قم. ويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. أحسن. طيب نأخذ درسا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. القدر هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق علمه واقتضت حكمته. تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضت حكمته. فالقدر لغة التقدير، وفي الاصطلاح كما سمعت تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضت حكمته. فالقدر علم الله في الأزل، تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضت حكمته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا رواه مسلم. كتب الله من حديث من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. رواه مسلم. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وهو باب عظيم. قد جاء عن السلف التحذير من الخوض فيه، فإن القدر سر الله، والقدر أيضا إذا ذكر القدر فأمسكوا. فلما تكلف كثير من الناس الخوض في باب القدر زلت بهم الأقدام، وظلت في هذا الباب طوائف، طوائف ظلوا في هذا الباب لأنهم نظروا فيه في نصوصه بعين واحدة ولم ينظروا بعينين. الإيمان بالقدر له مراتب ذكرها العلماء. المرتبة الأولى مرتبة العلم، أن تؤمن بأن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا آزلا وأبدا، سواء كان ذلك ما يتعلق به عز وجل أو يتعلق بغيره. إذن هذه المرتبة الأولى مرتبة العلم بأن الله عز وجل علم كل شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وجملة وتفصيلا أن الله عز وجل يعلم بالأشياء قبل حصولها وقبل حدوثها، وقد قدر هذا في الأزل. ولذلك إذا جادلت أهل الباطل الذين ينفون القدر فلتجادلهم بالعلم، هل الله عز وجل يعلم ما كان وما لم يكن؟ لو كان كيف كان يكون؟ فإذا أقروا بهذا سلموا بالقدر، وإذا أنكروا هذا أنكروا علم الله فكفروا. إذن هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر، ما هي؟ أنت مسافر؟ لست مسافرا؟ سيتضح الآن. المرتبة الثانية ما هي؟ المرتبة الأولى ما هي؟ في الأجل ولا في الأزل؟ لقد اتضح أنك مسافر. نعم، قم أنت. المرتبة الأولى ما هي؟ العلم. أحسن، أن الله عز وجل يعلم مقادير الخلائق أو كل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما كان يتعلق به أو يتعلق بخلقه. طيب أحسنت. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة. مرتبة الكتابة أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، فكل شيء قد كتب وفرغ منه. قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض كل ذلك؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. شاهدنا إن ذلك في كتاب. فإذا كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ، مقادير الخلائق جميعا. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة. وهذا يدلك على أن الكتابة في الأزل وفي اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، المرتبة الثالثة من المراتب القدر المشيئة، وأن كل هذه الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، وأفعاله عز وجل هي بمشيئته، وأفعال العباد أيضا هي بمشيئته، أفعال الخالق بمشيئته عز وجل، وأفعال المخلوقين هي بمشيئته عز وجل. قال الله فيما يتعلق بأفعاله: ويفعل الله ما يشاء. وأيضا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وفيما يتعلق بأفعال المخلوقين يقول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهذا دليل على أنه لا يقع فعل من الكائنات إلا بمشيئة الله عز وجل، ومشيئة المخلوق تقتضي وجود إرادة وقدرة، وهذه القدرة والإرادة هي مخلوقة أو لا؟ مخلوقة. فلا يستطيع العبد أن يفعل في ملك الله عز وجل ما لم يشأه الله عز وجل. إذا المرتبة الأولى ما هي حسين؟ العلم. المرتبة الثانية الكتابة. المرتبة الثالثة المشيئة. المرتبة الرابعة الخلق. المرتبة الرابعة هي الخلق، أن جميع المخلوقات مخلوقة لله عز وجل بذواتها صفاتها حركاتها كلها مخلوقة. قال الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ويقول الله فيما يتعلق بخلقه والله خلقكم وما تعملون. فأفعال العباد وأعمال العباد هي مخلوقة لله عز وجل. فإذا الإيمان بالقدر هذه هي مراتبه، فإذا تمت للعبد صح إيمانه بالقدر. فمن أثبت علم الله عز وجل في الأزل وعلمه بالكائنات فإنه يلزمه أيضا أن يؤمن بأن الله قد كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ، ويلزمه أيضا أن يؤمن بمشيئة الله عز وجل في أفعاله وأفعال المخلوقين مطلقا. كذلك أيضا يلزمه أن يؤمن بأن الله عز وجل خالق كل شيء وخالق أفعال العباد حركاتهم صفاتهم، والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذا تمت هذه المراتب الأربع تم إيمانك بقدر الله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإيمانك بمشيئة الله عز وجل يقتضي أيضا أن للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية، فهو يشاء ويفعل ويختار. ومن هنا كان الابتلاء للعبد في أعماله وأفعاله أنه يفعلها عن اختيار وعن ميل ورغبة، ومع هذا فإن أفعاله وحركاته لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل وملكه، فهو لا يستطيع أن يفعل أمرا إلا إذا شاء الله عز وجل له ذلك. وقد جاء صريحا في كتاب الله قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب، ومشيئة العبد في أفعاله الاختيارية لها أدلة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وقول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، وقول الله عز وجل فأتوا حرثكم أنى شئتم. ففيه إثبات مشيئة للعبد في أفعاله الاختيارية. أخرجنا منها الأفعال الاضطرارية كسقوطه من سطح مثلا، أو ربما ارتعاشه في حال الحمى أو نحو هذا مما يقع للعبد وليس له فيه اختيار، ليس له فيه اختيار ولا مشيئة. نعم، أقول المشيئة للعبد في أفعاله الاختيارية، هنالك أفعال ربما تخرج عن اختيار العبد ولم يشأها العبد، كسقوطه من على سطح مثلا، هذه ليست أفعال اختيارية، إنما هي أفعال خارجة عن قدرته وإرادته. أحيانا العبد يرتعش ولا يستطيع أن يتمالك نفسه من هذا الارتعاش، حال الحمى مثلا أو البرد الشديد، فتكون حركته هنا لا عن إرادة ومشيئة. القصد من هذا أن الاعتراف والإيمان بأن للعبد قدرة ومشيئة فيه رد على طائفة وهي الجبرية، طائفة من طوائف الضلال التي تقول إنه ليس للعبد قدرة ولا اختيار في أفعاله، ليس له اختيار ولا قدرة على أفعاله، وإنما حاله كريشة في مهب الريح. هذه طائفة من طوائف الضلال التي تقول بأن الله جبر العباد على أفعالهم، جبر الله العباد على أفعالهم، ففيه غلو في أي باب؟ في إثبات المشيئة. فيه غلو في إثبات أفعال الله عز وجل ومشيئته، حيث أنهم أهملوا إرادة المخلوق واختياره وجعلوه كالريشة في مهب الريح. هؤلاء جبرية، جعلوا المخلوق أو العبد، جعلوه بلا إرادة ولا اختيار، سلبوا منه الإرادة والاختيار. الطائفة الأخرى حصل لها ضلال في جانب آخر في إثبات إرادة العبد واختياره، وقالوا إن العبد مستقل بعمله، إن العبد مستقل بعمله، ليس لله فيه مشيئة، ليس لله فيه مشيئة. ولا شك إن هذا أيضا من الضلال، فإن العبد ليس له مشيئة استقلالا، بل مشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل. وليس معنى كونها تابعة لمشيئة الله أنه مجبور على فعله، إنما يأتي أفعاله عن اختيار ورغبة، عن اختيار ورغبة. ولذلك تجد الواحد منهم يبحث عما يلائمه، يبحث عما يلائمه، يتخير بيتا كي يسكن فيه، ويبحث عن زوجة يتزوجها، فله اختيار، ويفعل الشيء عن رغبة ويعرض عنه عن كره ونفور. فاختيار العبد ومشيئة العبد ظاهرة في أفعاله وحركاته وسكناته، فليس هو مجبورا على فعله، وليس هو بأفعاله مستقلا عن ربه عز وجل. عرفتم؟ إذن العبد له إرادة وله اختيار، لكن هذه الإرادة والمشيئة والاختيار ليست خارجة عن مشيئة الله عز وجل وتقدير، وإنما هي تابعة لها. ولا يمكن للعبد أن يعمل عملا إلا إذا شاء الله عز وجل، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. وأيضا إثبات مشيئة العبد في كثير من الآيات، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت الله مشيئة للعبد وأثبت أن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، إنا هديناهم السبيل إما شاكرا وإما كفورا. طيب لا بأس. نعم، ومن هنا تفرعت مسألة للعلماء، وهي هل للعاصي أن يحتج بالقدر على معاصيه؟ يرتكب الذنب والمعصية ويقول هذا قدره الله عز وجل. الجواب على هذا أن هذا احتجاج باطل، فالله عز وجل أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فقطع الله الحجة بإرسال الرسل، ولو كان القدر حجة لما كان هنالك حكمة في إرسال الرسل. كذلك أيضا حديث علي بن أبي طالب الذي فيه كل قد كتب له مقعده في الجنة أو في النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أفلا نتكل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لم يقل لا تعملوا، ما أمرهم بالعمل إلا لأن العمل هو الذي يقع به المآل من حيث أن يصير إلى جنة أو يصير إلى نار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الأمر هو قد قدر وأن الأعمال لا قيمة لها، بل قال ماذا؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أيضا من أبطل الحجج أنهم يحتجون في فعلهم بالمعاصي بالقدر، ولو اعتدى واحد عليهم في دمهم أو عرض أو أعراضهم ثم احتج عليهم بالقدر، هل يقبلون هذا الاحتجاج؟ ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب أنه أوتي له بسارق، فقال هذا السارق لقد سرقت بقدر الله، قال ونحن نقطع يدك بقدر الله. فهذا يدلك على أن هذا القول يعتبر قولا باطلا، وأن الله عز وجل لحكمته أعطى العبد قدرة على تمييز الخير من الشر، وأرسل إليه الرسل ليبين له الحق من الباطل، وهديناه النجدين. وإذا كان العبد لا يحاسب بحجة القدر وأن القدر هو الذي يدفعه لهذه الشرور، فإنه يكون على هذا مظلوما، وفيه أنه يتهم ربه عز وجل بالظلم، لأنه قد قدر عليه هذا وأجبره به. ولا شك أن هذا القول يعتبر كفرا، فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يستبين الناس الحق والباطل، الهدى والضلال، والعبد يعلم بنفسه. ثم بعد ذلك ما الذي يدريك أن هذا هو الذي قدر عليك؟ لماذا لا تطع الله عز وجل وتضمر أن الله قدر لك الخير؟ لماذا لا تعمل ثم تجعل القدر بعد ذلك؟ ما الذي يدريك أنه قد قدر عليك بالشقاء؟ وما الذي يدريك أنه قد قدر عليك بالخير؟ هذا لا تعلمه، فأنت تعمل والأمر يصير بعد ذلك إلى تقدير الله عز وجل. اعملوا فكل ميسر إلى ما خلق له، لما خلق له. فإذا القدر باب عظيم، وأنت إذا صح إيمانك به في مراتبه الأربع، قم أنت، ما مراتبه الأربع؟ العلم والكتابة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أحسنت، أربع مراتب يتم بها الإيمان بقدر الله عز وجل. والطوائف التي ضلت أهملت هذه الأمور العظيمة ونظروا إلى النصوص بعين عوراء وليست بعينين، فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. ولاحظ أن أهل السنة وسط بين هذه الطوائف الضالة، أهل السنة وسط بينهم، بين القدرية والجبرية. الجبرية غلوا في إثبات إرادة الله عز وجل وقدرته، والقدرية غلوا في إثبات قدرة العبد واختياره، هكذا. والحق وسط بين طرفين، إثبات قدرة للعبد وإثبات قدرة لله عز وجل، وهذه القدرة للعبد والمشيئة لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. طيب، من المسائل التي تذكر في مثل هذا البحث يذكرها العلماء في التفريق بين القضاء والقدر، هل هما بمعنى واحد أم يختلفان ويفترقان؟ من العلماء من قال أن القضاء والقدر بمعنى واحد، ومنهم من فرق بأن القدر يسبق المقدر، يعني علم الله أو تقدير الله في الأزل، هذا إيش اسمه؟ القدر، علم الله أو تقديره في الأزل، تقدير الله في الأزل قبل أن يقع المقدر، هذا يسمى قدر، فإذا وقع سمي قضاء، فإذا وقع سمي قضاء. فهذا مما فرق به العلماء وذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا هم كذلك أيضا بعضهم يجعلهم إذا اجتمعا تفرقا، وإذا تفرقا اجتمعا، كحال الإسلام والإيمان. فتقدير الله في الأزل هذا اسمه قدر، فإذا وقع المقدر سمي قضاء. نعم، رحمك الله. طيب، نقرأ إن شاء الله. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. إذا قال قائل: ما ثمرات الإيمان بالقدر؟ هل له ثمرات ظاهرة وباطنة؟ الجواب: نعم، من ثمراته الرضا عن الله عز وجل فيما يقدره. إذا كنت تؤمن بالقدر فأنت تكون راضيا عما يحل بك مما تكرهه ولا يلائمك. كذلك أيضا الإيمان بالقدر يعطيك طمأنينة القلب، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأيضا أن تعلم أن أمر المؤمن كله له خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن من صحابيه ومن أخرجه. نعم، فمن يقول أنا عند جارك يا عبد المؤمن الذي أمامك، قم من صحابي الحديث ومن أخرج الحديث؟ أخرج الحديث الإمام مسلم، وصحابيه، قم يا بني، جزاك الله خير، قم يا بني. ماذا يقول؟ سعيد بن مسيب ليس صحابي. من الذي لقنك على الخطأ؟ نعم، قم يا الذي وراءك يا أخانا محمد جمهور، الذي وراءك قم، ما عندك جواب؟ الذي وراءك عندك جواب؟ نعم، قم القائل ها أنا ذا، قم. أحسنت، أخرجه مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه. قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى. الآن بدأ المؤلف في ذكر الأدلة، وأنتم تلاحظون أن المؤلف لا يورد شيئا إلا بدليله، وهذا الذي يجعلك تعرف أهمية هذه الرسالة العظيمة، المؤلف العظيم الثلاثة الأصول، أنه لا يكتفى بها، لا يكتفى فيها بالتقليد، إنما ينبغي أن يعلم الحق بدليله، ينبغي أن يعلم الحق بدليله. ولذلك حرص المؤلف على ذكر كل مسألة بدليلها. قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي أن الله عز وجل قدر هذا في الأزل. الآية الأولى كم حوت دليلا؟ الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل. ثم جاء الدليل على الإيمان بالقدر في الآية التي بعدها. قال: المرتبة الثالثة الإحسان. الإحسان في اللغة ما هو؟ قم أنت، قم سرعة. الإتقان، وفي الاصطلاح والمعنى الشرعي توافقونه أو تخالفونه؟ يخالفونك. يقول أخوكم: إن الإحسان تنقية العمل من الشوائب، حصل له خلط هكذا. الإحسان ضد الإساءة، صح. الإحسان معناه الإتقان، لكن في المعنى الشرعي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان ما هو؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الإحسان مع الخالق، فالأحسان مع المخلوق ما هو؟ بذل النذر وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا في تعريف الإحسان الذي هو حسن الخلق. أحسنت. والدليل قوله تعالى تفضل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وصور الإحسان كثيرة: الإحسان مع الأبوين، والإحسان مع الأبناء، والإحسان مع الجار، والإحسان مع الأرحام، والإحسان مع الزوجات، والإحسان مع الموالي، والإحسان مع الأزواج. إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث اقترب وقته، هكذا. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم، كل هذا أدلة الإحسان الذي يراك حين تقوم. ما ظنكم بمن كان يتعبد الله عز وجل كأنه يراه؟ كيف تكون أحوال عبادته؟ نعم، عظيمة جدا، أن يعبد الله عز وجل كأنه يراه، فيكون في عظيم المراقبة. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. كل هذه الأدلة فيها اطلاع الله على عبده، وفيه أيضا مراقبة الله عز وجل التي تقتضي معنى الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. جلسة المتعلم، جلسة المتعلم مع العالم. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله ما معناها؟ قم كي تطرد النعاس، قم. لا معبود بحق إلا الله. لا إله نفي لجميع المعبودات من دون الله، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. طيب، جزاك الله خيرا، استريح. قال: وأن محمد رسول الله ما معناها وماذا تستلزم؟ نعم، قم أنت المقابل، أنت قم. ماذا تستلزم شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبول ما جاء به، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتحكيم شريعته، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أحسنت استريح. طيب قال وتقيم الصلاة عندك يا أخانا أنت قم. ما معنى إقامة الصلاة؟ أن نؤذن. أحسنت. القيام بأركانها وواجباتها وشروطها. نعم. وعلى أي وجه تؤدى؟ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. تفضل. وتؤتي الزكاة. الزكاة في اللغة النماء هكذا. وأيضا طهارة النفس. وتؤتي الزكاة قلنا هي عبادة مالية أو بدنية؟ مالية. إخراج هو التعبد لله ببذل مقدار من مخصوص من مال أو على وجه مخصوص. فإن الزكاة بحسب المقدار أو الصنف المزكى. هل هي زكاة مال أم هي زكاة ثمار أم هي زكاة عروض تجارة أم هي زكاة الأنعام؟ نعم. طيب قال وتؤتي الزكاة لها أنصبة معلومة ولها شروط معلومة أيضا ولها مصارف ثمانية. قم. ما هي المصارف الثمانية للزكاة؟ اقرأ. نعم قم أنت تحفظ سورة التوبة. انتهيت من القرآن؟ جزاك الله خير. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أحسنت. هذه الزكاة هذه مصارفها، لا يجوز إخراجها لغير هذه المصارف الثمانية، تدل على هذا إنما التي تفيد الحصر. وتصوم رمضان. صوم رمضان تعريفه. قم يا عبد المجيد. صوم رمضان تعريفه بسرعة لك. قم. ما الله يحفظك. هو الإمساك عن المفطرات، هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أحسنت. قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ما تعريف حج البيت؟ الحج ما تعريفه؟ قم. هو التعبد لله بقصد بيت الله الحرام للقيام بشعائر. أيوة في أشهر الحج. طيب قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. جزاك الله خيرا. إذن الحج له شروط وجوب. نعم قوم هذا الولد. الاستطاعة ما هي؟ ما هي الاستطاعة التي إذا توفرت وجب عليه الحج؟ ما هي الاستطاعة الذي أمامك أخونا؟ قم. ما هي الاستطاعة؟ استطاعة معنوية ومادية وسياسية. ما في سياسية؟ أمن الطريق. اجلس. جزاك الله خيرا. نعم عند أخينا التونسي محمد. أين إخوانك؟ جاء إخوانك جدد؟ أين هم؟ أيقظهم إن كانوا في نوم. ها؟ المروج؟ المروج هذه أين؟ العاصمة؟ أين الإخوة التونسيون جزاهم الله خيرا؟ نعم حياك الله. نعم شوقي، أين هو شوقي؟ أيوة نعم، أين هم محمد؟ ذاك الأخ منهم الأخير. ها قم قم من أجل أن نسألكم الإخوة الجدد التونسيون أين هم؟ ها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. السؤال عندكم الآن، الاستعانة بغير الله تجوز أو لا تجوز؟ نعم ماذا يقول الإخوان هناك؟ إيش قالوا؟ لا تجوز. طيب وأنت توافقهم أو تخالفهم؟ تجوز بشروط. تفضل ما هي الشروط؟ القدرة والحضور، أن يكون حيا حاضرا قادرا. نعم أحسن جزاك الله خيرا. تفضل استريح. نعم أعطيهم كتاب، أعطي كل واحد كتاب، أعطي كل أخ كتاب. طيب إذن الاستعانة بالمخلوق تجوز إذا كان حيا قادرا حاضرا، وبقي أمر مهم أن يكون قد استعين به في بر، هكذا في بر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يتضمن أمورا. أنت قم. الإيمان بالله يتضمن أمورا، الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. أحسن جزاك الله خيرا. قال أن تؤمن بالله وملائكته يتضمن أمورا. قم. الإيمان بوجودهم، إيمان بمن عرفنا من أسمائهم، ومن لم نعلم أسماءهم فإيمانا إجماليا. الإيمان بصفاتهم، الإيمان بأعمالهم. قال وكتبه يتضمن أمورا. قم. الأخير أنت الذي كان سواك. أيوة يتضمن بأنها من عند الله، كتب من عند الله عز وجل. أحسنت. الإيمان بأسماء ما علمنا من هذه الكتب على وجه التفصيل، وما لم نعلمه على وجه الإجمال. الإيمان أننا نعمل بما فيها من أحكام شرعية ما لم تنسخ. طيب أحسنت. قال وكتبه ورسله، الإيمان بالرسل يتضمن أمورا، فما هي؟ قوم الأخير. الإيمان بمن سمى الله من الرسل على وجه التفصيل ومن لم يسمي على وجه الإجمال. نعم الإيمان بأنهم إيش؟ إيش قال؟ صادقون. صادقون. اجلس. نعم عندك محمد الرائي قم. الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله عز وجل. التصديق بما صح من أخبارهم. العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم. الإيمان بمن علمنا من أسمائهم على جهة التفصيل ومن لم نعلم على جهة الإجمال. أحسنت جزاك الله خيرا. قال من تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها يعني علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا. فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. طيب إلى هنا. أيوة بلا شك ما لم يخالف شريعتنا. بمن أرسل إلينا منهم. طيب صح. لا أخبر.